إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين وبعد إخواني الكرام، وها نحن ما زلنا مع خير أيام الدنيا، أيام القلوب، أيام الظواهر والبواطن، الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وقال فيها ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، وما زلنا مع أيام النصرة، يعني أيام النصرة في والتي هي في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور التي في قلبه وباطنه. ولابد أن ندرك إخواني الكرام في تلك الأيام المباركة أن إبليس لن يهدأ له بال، يعني حتى يستصحب عباد الله في النار. إخواني الكرام، لابد أن ندرك ذلك، فهو يحاول مع عباد الله عز وجل، كل عباد الله الصالح والطالح إخواني الكرام، وخصوصا الصالح المقبل على الله عز وجل، يعني لابد أن يحاول أن يفسد عليه عمله بأي طريقة من الطرق، إن كان رياء، إن كان عجب، إن كان من، بأي طريقة من الطرق، إن كانت معصية، يعني واضح، فهو لن يهدأ له بال. يا إخواني الكرام، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول تعالى كذلك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إخواني الكرام، الإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. إخواني الكرام، فيا من تبحث عن الخلاص الإخلاص، يا من تبحث عن السلامة الإسلام، يا من تبحث عن الأمان الإيمان. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة، لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. واضح إخواني الكرام، ومن ذلك مناصحة أئمة المسلمين، مش يعني أما أن يعني يكون كل همك إنك تتصيد الأخطاء وتسيء الظن يعني على طول الطريق إساءة الظن، هذا يضرك أنت، هذا يضرك، هذا يضر قلبك. هي المشكلة بضر قلب العبد نفسه، واضح إخواني؟ فيقول فكل ذلك مناصحة أئمة المسلمين مناف للغل والغش. فإن النصيحة بصفة إجمالية لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب إخواني من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يعني يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن، من انحاز عنهم وانشغل بالطعن عليهم إخواني الكرام، وانشغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، يبقى هنا ايه من لدم جماعة المسلمين كان هذا من أسباب صلاح قلبه أو أحد أسباب صلاح القلب يا إخواني الكرام. أما من انشغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج، ننتبه إخواني، كفعل الرافضة كفعل الرافضة أيها الإخوة الكرام والخوارج والمعتزلة وغيرهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم، وكانت هذه وظيفته على النت بقى وسائل التواصل الاجتماعي، طعن طعن طعن طعن والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة يعني والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم. بذلك فإنهم لا يكونون قطا إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر شاهدته الأمة، وهذا أمر شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم، المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم. أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام، كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها ظاهرا وباطنا وتحيط بهم، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. أخواني الكرام، ما زلنا مع ما زلنا إخواني الكرام ما زلنا مع خير أيام الدنيا وصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله التي إلى الله والدار الآخرة. ولا ننسى إخواني الكرام الكلام الذي ذكرناه مهم جدا، أن وجودك في جماعة المسلمين يعني دعوتهم، الدعوة تحيط بهم سياج إخواني الكرام. وده هدف أساسي من العبادات، صلاح القلب واستقامته، من الحج، من العمرة، من الطواف، من السعي، سلامة القلب. عايزين انت عايز تصل لسلامة القلب عشان لما يكون قلبك سليم يقوم يصل الى الله عز وجل ويعيش مع الله وتتحقق له المعية الخاصة وتنقلب حياته رأسا على عقب الى جنة الدنيا، الى نعيم الدنيا، الى الحياة الطيبة التي ذكرها الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة في الدور الثلاث، في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار. فما زلنا مع الأيام خير أيام الدنيا وصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل الذي هو متوقف على جمعيته على الله ولم شعته. خير أيام الدنيا فرصة عظيمة، يعني عظيمة، فرصة عظيمة إخواني، منطلق من أعظم المنطلقات. وما زلنا مع كيفية لم شعث القلب من خلال من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه. فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته، يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى هو من معرفته جل وعلا ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب. المعرفة والمحبة والتوحيد هما مستوين على إيه؟ على عرش القلب، وعلى السرير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته جل وعلا والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه جل وعلا. القرآن يا إخواني ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، من المحبة والإنابة والخشية والفرح والابتهاج بقربه، وأجرى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلام الله عز وجل وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده أيها الإخوة الكرام، وتوحيده. فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار، ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن، ولم شعته ليرضاه الساكن منزلا. وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه، خشية انتقال الساكن منه معرفة الله ومحبته، فنعم الساكن والمسكن. إخواني الكرام، طب إيه علاقة هذا الكلام بالعشر الأواخر الأوائل من ذي الحج؟ إيه علاقة الكلام بالحج والعمرة؟ عشان تستحضر أنت في العبادات، أنت يا أخي الكريم أنت عندك يوم التروية وأنت رايح من يوم 8 يعني بعد الظهر أو قبل الظهر يعني، أو تصلي الظهر هناك يعني، أما تقعد أنت رايح يوم التروية تعمل إيه؟ تتذكر خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وتنزع النوازع الشيطانية من قلبك وتستحضر كل تلك المعاني في تلك المواقف، تقعد تتذكر من الذي أعطاك، من الذي حملك إلى هذا المكان ومنع غيرك، أقامك وعزل غيرك، أعطاك ومنع غيرك. أخي الكريم، جعلك تصلي، حتقيم الليل الليلادي بأمر الله عز وجل، حتقيم قد إيه مع بين يدي الله عز وجل؟ جنة من جنان الدنيا تعيش فيها في هذا الموقف العظيم، ساعة النزول الإلهي، سواء أنت في مكة أو أنت في أي بلد تانية غير مكة، هي نزول إلهي، نزول إلهي واضح. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه في السحر يا أخي الكريم؟ تحتاج كل ذلك، يحتاج إلى قلب متصل بالله عز وجل، يستثمر يا إخواني الكرام تلك الأيام المباركة، تلك المعاني الطيبة. يعني فين التكبير يا إخواني في الأيام دي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فين الكلام؟ فين الصيام؟ فين قراءة القرآن؟ فين حضور القلب؟ فين عرش القلب؟ فين جدران القلب؟ فين مسالك القلب؟ فين مداخل القلب؟ إخواني الكرام، مش عايزين تبقى قلوبنا يستولي عليها الخراب، مش عايزين قلوبنا تصير مأوى للحشرات والهوام. إخواني الكرام، احنا عايزين قلوبنا يا إخواني الكرام يعني قلوبنا يستوي عليها المثل الأعلى، يعني بحيث يستولى عليها المثل الأعلى. عايزين قلوبنا المثل الأعلى مستوٍ على عرش القلب، عرش القلب يستوي، عرش القلب، عرش المحبة في القلب، عرش الخوف، عرش الرجاء، عرش الأسماء والصفات. مهم جدا يا إخواني الكرام، قبل فوات الأوان، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.